إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصدق العالمين بيانا وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 72 أو 70 بالإضافة من مدرسة الروض مربع. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم وأن يغنينا بحلاله عن حرامه فضلي عما سواه. وكنا تحدثنا عن خطر الربا وأضراره ولماذا الشريعة حرمته ومقاصد الشريعة في مثل ذلك، ثم أنواع الربا إجمالا وعلة الربا قبل ذلك، وتحليل مناط مسألة الربا، ولا سيما المسألة دي الخلاف فيها قوي ولفت فيها الرسائل والبحوث والكتب، ثم لها تطبيقات كثيرة حتى معاصرة. والآن عندنا ربا النسيئة والمصارف وبعض المسائل والتطبيقات المعاصرة. فترتيبا لأنواع الربا كما ذكرنا سابقا، نعيد ترتيبها حتى نبني قواعدنا ومسائلنا على ضوء فهمنا لأصول هذا الباب. فقيل أن الربا إما يكون ربا الديون أو ربا البيوع، أي ربا أساسه دين، أو ربا أساسه بيع أو قائم على المبايعات ومعاقدات. استغربت ما اشتغل هذا. تمام، بيشتغل ان شاء الله. فعندنا ربا الدين سياتي كثير منه في باب القرض، لكن التقسيم العام له نقول اما ان يكون في المعاوضات أو في القروض. معوضات أي عقد بيع، فيأتي أحد الطرفين فيقول أحدهما للآخر إذا لم تسدد سأخذ عليك مقابل زيادة غرامة التأخير كما يسميها، أو أي بيوع التقسيط الآن الموجودة أو بيوع التي تكون تمويل البنوك وغيرها إذا كان قائم على معاقدة. ثم بعد المعاوضة يقول خلاص أنا ممكن نعطيك، سأتينا مسألة قلب الدين أو مسألة نزيدك في المهلة، بس ترى نزيدك ومثل كثير من بطاقات الفيزا وغيرها قائم على أساس أنه في معاوضة مستقرة، ثم إذا تأخرت في السداد إذا الزيادة على الدين بعد ثبوت في الذمة يعتبر ربا دين، وهذا معاوضة. قال لا تكون ربا أضعافا مضاعفة، قال إما أن تدفع وإما أن تربي، هذا ربا جاهلي. الثاني هو ربا القروض، وأن يتعاقد الطرفان من أول المعاقدة على قرض، لكنه يشترط المنفعة المتمحضة للمقرض. فيأتينا أخو أسامة يقول أنا عندي ظروف مادية الآن، تبشر كم تبي؟ قال أحتاج 5000 ريال. قلت هذه 5000 بس تردها 5500، أو تردها وتعطيني سيارتك استخدمها أسبوع وجوالك استخدمها شهر. فكل قرض جرى نفعا زائدا متمحضا مشروطا للمقرض على المقترض، هذا يعتبر قرض جرى نفعا. وقد اتفق الفقهاء على اصل هذه القاعده، وان كان الحديث فيها ضعف كما سياتي، كل قرض جرى نفعا في الربا. اما ربا البيوع فذكرنا له نوعين كما ذكر المؤلف، ربا الفضل وربا النسيئه. ربا الفضل انتهينا منه في الدرس الماضي، وقلنا أنه هو وسيلة للوقوع في الربا الذي هو المقصد، ربا المقاصد أو ربا كما قال حرمته الشريع لذاته، وهو ربا النسيئة. ونقول أن حتى ربا الفضل والنسيئة ما يظهر، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في تهذيب السنن، أنه كله يؤول إلى ربا الدين، يعني أنه قد يفضي إلى ربا الدين، فالشريعة شددت في ربا الدين، وهذا هو المراد في كثير من النصوص الواردة في قول الله عز وجل لا تأكل ربا ضعف مضاعفة، هذا أصله في ربا الديون، وهذا يعني ما حرمته الشريعة تحريما عظيما وجلته من الموبقات. ربا البيوع ربا الفضل أخف، حتى ابن عباس قيل أنه يقول به وإن كان تراجع ورجع عنه. وربا الفضل كذلك بما يدل تحريم وسائل، أن الشريعة أباحت للحاجة، مثل ما بيع العراية، وبيع العراية ترى صورة ربا فضل، لكن الشريعة تبيح بعضه، إذا كان شيء يسير مثل ما مر معنا التمر بتمر، وشيء يسير زيادة مثل السمسم وغير ذلك الشريعة تسامح فيه، لأنه قائم على أنه ربا وسيلة، المحرم تحريم وسائل، فتبيحه الحاجة، تبيحه المصلحة الراجحة. طيب ضابط الربا الفاضل كما مر معنا هو متفق الجنس، فأنا أتعامل مع تمر بتمر فيقال تبيع التمر بتمر، فلا بد فيهما من مثل بمثل، من باب أولى يدا به. فإذا حصل في زيادة فأقول لك لأن التمر قديم أعطني كيلوين وأعطيك كيلو جديد، يقول حرام ما يجوز. طب هذا سعر واحد، يقول لا يجوز. وهذا اللي حصل مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل كل تمر خيبر هذا؟ إذا الضابط هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقي الجنسين، ذهب بذهب، فضة بفضة، ذكر في الحديث ستة أو ما قيس عليه. طيب ربا النسيئة، والسيأتي عندنا هو قولنا أن ربا الفضل يخشى أن يكون وسيلة إلى ربا النسيئة، وهو سؤالك، وهذا نص على مثل هذا ابن القيم قبل ابن تيمية رحمه الله، يعني أن ربا الفضل مثال تمر بتمر، الأصل يد مثل مثل يدا بيد، فالشريعة حرمت الزيادة أني أزيد، هذا تحريم وسائل، لأنه قد الإنسان إذا اعتاد على مثل هذا النوع من التساهل في قضية الزيادة خالف الشرع في الفضل، ربما يقع في ذلك في الربا الأعظم خطرا، وهو ربا النسيئة، يعني يقول تمر حال بتمر مؤجل. فغالبا الأشياء المؤجلة أو مختلفة التوقيت أنه يكون في ارتفاع في الأسعار، بس كذلك أو في انخفاض، بمعنى في تأثير للزمن في السعر، وهذا معروف اقتصاديا يعني، وأصلها ترى ليست مشكلة، يعني أصلها إذا كان الإنسان بيشتري شيء مقسط أو شيء مؤجل، كون يكون سعره مؤجلا أو مقسطا ليس سعره مثل الحال، لا إشكال فيها. وأنت شوفها في الأمرين، أي إذا كان مثل مقسط غالبا إذا كان الثمن أو العوض هو مؤخر يكون السعر أرفع وأكثر، ليس كذلك؟ يقول لك مثلا في جرير تشتري الجوال حالا ب 3000، تشتريه مقسطا على 4 سنوات 4000، فهذا سائغ ولا إشكال في هذا. طيب فكون الزمن له أثر طيب في الثمن، وكون الأجل له أثر في الثمن، لا إشكال في هذا، أهم شيء أن نتفق عليه في أثناء التعاقد، وهذا وصف في المبيع مؤثر، كما لو كان أي وصف مثل الضمان، وصف كبر السلعة صغرها اتساعها حجمها مواصفاتها، هذا أحد المواصفات المؤثرة. طب خلنا نعكسها مثل السلم، إن السلم هو تأخير طيب للمسلم أو المبيع، والعوض يقدم والغالب يكون أرخص، صح؟ إذن الزمن له أثر في ارتفاع الأسعار والانخفاضها. يعني طيب لماذا أقول ذلك؟ كلام الأخ أنه ربا الفضل أن الإنسان لو أخر مثل تسليم التمر بتمر، قلت خلاص الشيخ علي عادي أسلم لك بعد شهر، فقد يلزم منه تلقائيا إما نخفض التمر الموجود الآن أو نزيد التمر المؤجل، فهذا لا تتضح شيئا. إذا ربا النسيئة التأجيل في جنسين مختلفين لكن متفقي العلة، لا ليس متفقي جنس، متفقي علة، متفقين في العلة الربوية، وهذا سيأتي التفصيل. طيب هل يتصور، هذا المؤلف ما ذكرها لكن أظن معلومة ضمنا، هل يتصور أن يجتمع في مسألة أو صورة ربا فضل وربا نسيئة؟ ولا ما يتصور؟ يتصور، أحسنتم، نعم فأحسنت، مثل الصورة اللي ذكرناها قبل غير، فأبيعك تمر بتمر وسلمك التمر الآن كيلو، وتسلمني بعد شهر كيلوين، هذا وقعنا في ربا الفضل وربا النسيئة. إذا قال المؤلف ربا النسيئة ويحرم ربا النسيئة، جاء في الحديث إنما الربا في النسيئة، قال مثل بمثل يدا بيد، قال فمن زاد او استزاد فقد ربح. والمراد بالنسيئه هو التاخير، وضبط في ذلك كما قال المؤلف في بيع كل جنسين اتفق في عله ربا الفضل، اي اتفق في العله وما سميناه في اللقاء السابق يعني المجموعه واحده او الجروب واحد. طيب، وقلنا ان الفقهاء رحمه الله كما ذكر المقدم في المغني وكذلك واخيه في الشرح الكبير اتفقوا على ان العله الذهب والفضه غير العله في الاصناف الاربعه، لكن هناك خلاف قوي جدا في ما هي العله، والحنابله يرون ان العله كما ذكر المؤلف هنا الكيل والوزن، الوزن في الذهب والفضه والكيل في المطعومات. قد يقال يعني لماذا يعني اختلف تصنيف الفقهاء ربا الفضل وربا النسيئة بحسب انه جنس متفق او جنس مختلف؟ ذكر ابن مفلح مبدع قال لان الكيل وزن يسوي بينهما صوره، كيف؟ ان ذهب بفضه او ذهب بريالات، طيب الصوره يقول متقاربه في ذلك نشدد فيها، اما اذا كان الجنس واحد طيب لا هنا ليس صوره، لا هو العله واحده، فالمعنى هنا ظاهر جدا في تشديد الشريعه في ذلك. فاما اذا كان مطعومات مثل بر بتمر او رز بتمر فهنا في صوره واحده وان كان الجنس مختلف، لكن الصوره واحده من حيث ان العله واحده ان كلها مطعومات او نقول هنا كلها مكيلات. قال بضابط ليس احدهما اي احد الجنسين نقدا، كيف؟ وهذه المؤلف فصلها بعد قليل، انه احيانا يكون مثل بذهب اشتري حديدا كما كانوا يتعاملون قديم، واحد بيشتري حديد او بيشتري لحم وش يدفع؟ دينار. احسنت، فاذا كنت تريد ان تشتري دينارا بالدينار او الدرهم فالاصل فيه اشكال، لماذا؟ لان كله موزون. يعني الان انا عندي لحم، طيب واللحم عندهم موزون، جميل. طيب لو يعني خلي الصوره بشتريه بتبر ذهب، ذهب تبر، فهذا يقول الفقهاء يجري ربا، ربا النسيئه، يعني خلاص اعطيك كم تبي جرام ذهب بكيلو لحم. طيب فانا اقول يشترط في ذلك يشترط أن يكون يدا بيد، تمام، لأنه موزون، وقد يختلف هذا الصف يبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد. طيب، طيب ننتقل للصورة اللي ذكرها المؤلف. طيب لو أريد أن ذهبت ملحمة، طيب أنا حنبلي الآن، أريد أن قال لك طيب أنت بتشتري لحم، كم تريد لحم؟ قلت له أريد لحما لطرا أو خلب باللغة الفقهية مثلا لأنه يباع وزنا، خلنا نقول مثلا جرام لحم أو كيلو جرام. طيب قلب كم كيلو جرام؟ فقلت فقال لي ب 10 دنانير ذهب. يقول مؤلف هذه لا يشترط فيها التقابض، يشترط طيب هذا موزون وهذا موزون، هذا ذهب وهذا موزون لحم، وينكم يا حنابلة ليش ما اضطرتوا؟ قالوا لأن الآن هذا نقد، الآن تحول صار نقد، ولو قلنا بالتشديد في مثل ذلك لا نسد على الناس باب كبير من أبواب السلم، الناس يحتاجون السلم، يحتاجون التأخير إما المبيع أو تأخير العوض حكم ظروف الناس وهذا معروف، فهذا شيء نسد كما سيذكر المؤلف. وذلك يقول المؤلف قال فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب وفضة أو لحم بدنانير ذهبية، قال هنا جاز النساء أي التأخير، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، يقول يسمى السد في الموزونات غالبا. طيب يلا الان نريد واحد فقيه يحقق في مذهب الحنابلة. هذا شو يؤثر على القول بمثل هذا؟ يعني نظرتنا الآن للحنابلة في قولهم أن العلة هي الوزن، ثم يجون يخرجون هذه الصور، هذه الاستثناءات، وقد أخرجوا سابقا مثل استثناء الماء، تذكر مرة أن الماء لا يجري فيه الربا. أن نقول لكم يا مشايخنا الحنابلة، كون المناط يطرأ عليه كما يقال اهتزازات، أو ما يقال باللغة الفقهية استثناءات، شو يؤثر على المناط هذا؟ يضعفه، يضعفه. وإذا ضعف المناط مشكلة، أنت الآن وضعت مناطا ودك تقيس كثير من التطبيقات القديمة والمعاصرة عليه، ثم تضعفه باستثناءات، هذا فيجعله مناقشة على الأقل، يعني ينزله من درجة التيقن أو غلبة الظن إلى الظنية. وإذا كثير من المحققين، منهم مدرسة مثل المحققين ابن تيمية وابن القيم ومن بعدهم من العلماء المعاصرين، لما جاءوا يناقشون الحنابلة قالوا هذا مما يدل على الإشكال في عدم الطراز في القاعدة، لابد أن تنعكس تضطرد. قال المؤلف هنا: إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط في الحلول التقابض. يعني خل طب نقول لماذا الحنابلة قالوا ذلك؟ قالوا لأن مثل الموزونات كما ذكرنا، مثل بيشتري حرير، صوف، حنة، كتان، كلها موزونات لهم، فيقول الموت الكشاف للحاجة. شوف القاضي يعني يقول القياس المنع، القياس قياس الحنابلة المنع في ذلك، لكن إنما جاز المشقة والحاجة. وكذلك ما استثنوا سابقا الماء، وشفت الكلام حتى ابن قدامه وكذلك ابن مفلح قبلهم. طيب لما عللوا تذكرون في الماء، قالوا لانه معنى مكيل لعدم تموله عاده. ممتاز ممتاز، تعالوا يا حنابله، يقولون لعدم تموله عاده. طيب كان نقول ايش جاب طارئ التمول اصلا؟ فنقول مو مشارك مسكناكم الحين، أنتم قلتوا التمول، إذا ليش ما نقول العلة هي الثمن هي التمول؟ إذا العلة عندنا هو طبعا مفلح لما قال في المبدع وهي في نظر، إذا العلة عندنا ليست هي المالية أصلا، لأنه في نظر نقول العلة نخرج الماء لأنه لعدم تمول عدسة. طيب قول المؤلف: إلا صرف فلوس نافقة بنقد. طيب ما معنى فلوس نافقة؟ لا شوف الآن ترى المؤلف أرجعنا للمسألة، ستأتينا إن شاء الله موضوع الصرف المصارفة. نافقة من النفق، من يبدو اشتقاقها من ماذا، عندوش اشتقاقها لكن المقصود يتعامل بها، ليست ملغية. طيب ايش معنى فلوس عندهم؟ فلوس يعني مسكوكة من نحاس أو مخلوطة بنحاس، فهذه فلوس عندهم، وسكت في أيام المماليك في مصر ثم انتشرت، لأنه كان لا يعرف الناس التعامل إلا بالذهب والفضة، دينار ذهبي أو درهم فضة، ثم وجدت هذه الفلوس. فالفلوس إما تكون كاسدة ولا يتعامل بها يقل التعامل، أو نافقة أي يتعامل بها. فقال إذا كانت هذه الفلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والتقابض، كما نقول الآن باللغة المعاصر الريال السعودي إذا كان تصارفه بذهب أو فضة من دينار فيشترط فيه الحلول والتقابض. لماذا؟ لعلة الثمانية. وهنا هم يقولون الوزن، أن الفلوس موزونة كذلك، طيب وأن النقد كذلك موزون، أن الحديد أصله موزون. قالوا اختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في إقناع، أي هناك وجه آخر عند الحنابلة ولا اختار ابن تيمية وغيره، لا يشترط حلول التقابض في صرف نقد الفلوس النافقة اتباعا لأنه، لماذا أخرجوها مثل ابن عقيل وابن تيمية وغير ذلك؟ هل يعني يحتاج التأمل لماذا أخرجوا هذه؟ مع إما أن نقول العلة هي الوزن. طيب، فإذا أخرجنا أن العلة ليست الوزن فنقول التغذية، فنقول فيها ثمن، لكن يحتاج التأمل هذا. قال المؤلف: كالمكيلين والموزونين. هنا يذكر المؤلف حكم النساء في المكيلين والموزونين. قال: ولو من جنسين. قال: إذا بيع بر بشير وحديد نحاس، كلها بر بشير، هذا مثال المكيل، حديد نحاس موزون. قال: يعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق، فتأكيد لما ذكر سابقا. أما إن تفرق قبل القبض بطل العقد لأنه فيه نهي، وقد جاء في حديث: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المراد بيد بيد القبض. إذا لو باع الإنسان تمرا ببر، تمرا برز، أي اشترط شرط واحد والتقابض، فإذا اختل بطل العقد. وإن كان هذه كلمة وما سيأتي من كلمة بطل العقد يعني ينتقدها بعض الفقهاء، وأشار هذا مفلح المبدع، واختار لفظ الخرقي أن أولى. نقول أن البطلان يعني كان صح ثم بطل، أن الأولى أن يقال لم يصح أو لم ينعقد. قال المؤلف: وإن باع مكين بموزون أو عكسه. الآن لسيدكم الصور لا يجري فيها الربا، فلا يشترط فيه القبض. منها لو باع مكين بموزون، أي العلة مختلفة، الجروب مختلف. مثل أنت شيخ علي ذهبت إلى محل تمور فقلت: كم التمر هذا؟ فقال لك: التمر هذه 4 كراتين فلاس، طيب ولا يفوتك، ممتاز. كم؟ قلت، قال: في 300 ريال تفضل. قلت له: لا والله ما عندي فلوس الآن، أجيبها إن شاء الله بعد شهر، ما في مشكلة. أو العكس، يقول: خلاص احنا نتعاقد معك الآن، لكن التمر غير متوفر الآن، خلاص احنا بنجيب لك التمر إن شاء الله من الحسا، والتمر الطيب وجيد، بس أعطنا الفلوس الآن أقرب للسلم. فهذا العيش كافي. إذا يجوز التفرق قبل القاضي، ويجوز النساء والتأخير في عوضين جميعا، في أحد العوضين، لأنه ما لم يجتمع في أحد وصفي علة ربا الفضل ويكيل الوزن. فمثل لو كان ثياب بحيوان، فالحيوان لا يجري فيه الربا، والثياب لا تجري فيه الربا، فتكون الصورة جائزة هنا، لا يشترط شرط. طيب، لماذا المؤلف هنا ما ذكر قال وجاز الفضل؟ يعني قال جاز النساء، لم يقل المؤلف هنا جاز الفضل. أكيد أنه من باب أولى، يعني يعني كأنه نضبط ضابط، يعني إذا جاز النساء فمن باب أولى جاز الفضل. لا لا، غير هذا، أنه إذا جاز النساء يجوز الفضل من باب أولى. يعني أنت تشتري تمر بريال سعودي، تمر بذهب، فيجوز فيه النساء ومن باب أولى يجوز الفضل، لأن أصلا ما في معيار أصلا متحد أصلا بينهم، ما حد نتحكم إليه ولا يقول بذلك أحد، مسألة اتفاقية. قال المؤلف: وما نكل فيه الوزن، أي ما ليس فيه علة الربا، ما ليس فيه علة الربا مثل الثياب والحيوان والسيارات والجوالات. فهل يجوز يا شيخ أسامة عندك جوالين قديمين، تروح محل جوالات تقول: ايش رايكم اعطيكم جوالين تعطوني جوال جديد؟ جوالين بجوال يجوز؟ لا يجوز. احسنت، لان عله الربا غير موجوده الان هنا، فيجوز فيه النساء ويجوز فيه الفضل باب اولى. وقد جاء ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ياخذون البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه، فالبعير يؤخذ بالبعيرين الى ابل الصدقه. فاذا جاز في الجنس الواحد بعير ببعيرين فيجوز من باب أولى في جنسين، مثل شاتين ببعير، جوالين بجو، مثل بثوب نحو ذلك. هنا ذكر المؤلف مسألة من المسائل الدقيقة، وهي مسائل ما تسمى بيع الدين بالدين. طيب، مسائل بيع الدين دين مسائل دقيقة، ولا زال الفقهاء هنا يبحثونها ويذكرون صورها معاصرة. الفقهاء يذكر لها صورتين تقريبا: بيع الدين بالدين لمن هو عليه او ليس من هو عليه. يعني هذه ابرز صور يذكرها على الاقل البهوتي وفقهاء الحنابله. جاء مدرسه ابن القيم وابن تيميه يعني حاولوا يجددون في تصوير مسائل بيع الدين بالدين، وذكروا لها 4 صور، يعني بيع الساقط بالواجب، الساقط بالساقط، الواجب بالواجب، والعكس للواجب بالساقط. وهذه لها صور عندهم، وبعض سيأتينا باب السلم إن شاء الله. ونحتاج هذه المسائل لأن كثير من تعاملات الناس الآن الأسماء في مجال البنوك ما يسمى قلب الدين، أنه بيع دين بدين، تشابه مسائل دين بدين. وهذه لها صور، يعني ذكر المؤلف أشهر 3 صور لها، والحنابلة يشددون في 4 صور كلها. وكأن تشديد الحنابلة رحمه الله من باب سد، أول شيء ظاهر الحديث، تعرف الحنابلة ظاهر، يعني إذا جاء نص يعملون بظاهر، وإن كان حديث ضعيف، وهو حديث نهى عن بيع الكالب بالكالب. والحديث يعني خرجه ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي، أحمد سئل عنه قال لا أعرف هذا الحديث من غير موسى الربذي، وليس في هذا الحديث صحيح. قال وليس في هذا حديث صحيح. شوف الإمام أحمد يقول وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز دين بدين، يعني إجماع العلماء على العمل بهذه القاعدة، وبيع تحريم بيع الكالب بالكالب، هل اتفق؟ لكن يبقى ما هي الصورة اللي هي محل اتفاق؟ يعني في لو قلنا 4 صور بالدين بالدين، على الأقل في صورة صورتين محل اتفاق من الفقهاء، في صورتين لا، في من ينازع فيها، واشتر بهذا مثل ابن تيمية منازعته، ليس من المسائل التي ما فيها نص قاطع والناس يحتاجونها لها صور. ذا كثير من البنوك الآن تعمل بقول ابن تيمية وليس بقول الحنابلة مثلا. طب قد يقال ما هي صورة هذه المسألة، ولماذا الفقهاء ولماذا الشريعة نهت عن بيع الكالب بالكالب؟ قد ذكرنا ابتداء في أول المعاملات أن الشريعة لما جاءت تقسيمات البيوع 9، إن أحد بيع عين دين بيع منفعة، تذكرون أنه بيع الدين من صوره بيع الدين بالدين، وقلنا أن هذا لا يصح عند الحنابلة، والآن جاء وقته بيع الدين بالدين. يعني أظهر صورة له على الأقل نتفق على تحريمه ومنعه، يعني هو لو كان عندك يا شيخ علي، جيتك أنا قلت لك وش رأيك عندك تمر؟ ما عندي تمر الآن لكن أبشر الموسم. قلت بكم؟ قال أبيك أبد 4 كرات. قلت له كم حاجتك كذا؟ قال لي 4 كراتين تمر مؤجلة. أنت أبت في الذمة، هذا دين يسمى. متى إن شاء الله؟ في شهر شوال القادم على موسم التمر الحسن. كم المبلغ يا شيخ؟ قلت لي 400 ريال، تفضل هذه 400 ريال. فسلمتك الآن، ما وقع لك مشكلة، الآن كل تعاملنا صحيح، أعطيتك فلوس، طيب أو حولت لك المبلغ، والآن أنا أنتظر، طيب هذا المسلم فيه، طيب في وقته. لما جاء الموسم في شوال، بأي اعتبار تعذر؟ أو قبل التسليم صار فيه مفاوضة على غير هذا؟ أن يعني هي لها طبعا 4 صور، لكن من صورها أن تقول يا شيخ علي، تقول يا شيخ علي مثلا إيش رأيك أعطيك مكان التمر أبيعك شيء ثاني، أبيعك شيئا آخر مكان التمر، أبيعك مثلا جوال، أبيعك كتاب مجموعة فتاوى ابن تيمية. الآن بعت الدين اللي عندك شيء آخر، من ما صار بيع الدين لمن هو عليه، نفس الطرف، ما يجيب له طرف ثالث. يقول الحنابلة لا يصح هذا، تمام. هذه أحد صورة. كذلك من الصور جعله يسمونه رأس مال سلم. كيف؟ جيتك يا شيخ أسامة فقلت لك وش عندك ما شاء الله بضائع وكذا، قلت لي ما شاء الله عندي كتاب تفسير ابن عاشور، صورة زين أحتاجها، فقلت كم التكلفة؟ ف مثلا من الصور قلت لك خلاص أنا يعني تمر اللي بيجيني من الشيخ علي خلاص هو العوض، عوض شراء الكتاب الذي عندك. الآن كأني بعت، طيب هذا وجعلته رأس مال سلم، يعني طيب هو ليس رأس مال سلم في هذه الصورة، لكن صورة رأس مال سلم مختلفة طبعا. طيب خلنا نذكر كلام المؤلف، قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم. خل نأتي على يعني أكثر من صورة. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. طيب أنا طالبك قلنا بأربع كراتين تمر، فجئت إليك قلت ما عندي تمر، أو مندوبنا في الحسن ما جاب للتمر، فقلت أنا أعطيك مكانها كما قلت إيش كتابا جوالا، دين بدين على من هو في ذمته. المذهب لا يصح إذا قالوا بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. طبعا هي في صورة عندهم تصح، ستأتي ذكرها بما أشار إليها المؤلف هنا، لكن أشار إليها مثل بوث الكشاف وغيره. ممتاز. قال وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق. كيف بحال لم يقبض قبل التفرق؟ جئت إليك يا شيخ أسامة، اشتريت منك هذا الكتاب تفسير ابن عاشور، كم المبلغ؟ قلت لي بألف ريال حالة. ترى المبلغ مو موجود الآن، لكن ونحن متفقين حال، لكن إن شاء الله بدبر لك، أو خلي نروح للصراف. رحت الصراف ما حصلت في البطاقة شيء، قلت خلاص أجي أعطيك إياه بعد شهر. الآن حال لم يقبض وبتفرق، فقلت أعاوضك عن هذا مثلا بجوال، كتاب، بتمر عندي عند الشيخ علي. يعني المقصود أني دين بدين، هذا حال لم يقبض. قال وجعله رأس مال سلم. أنا بس أتذكر إيش الصورة، لكن خل أحاول ولعلكم أنتم تساعدوني كذلك في تذكير تذكر مسألة كنت سبحان الله ذاكرها لكنها كيف؟ صورة الكتاب يا شيخ. طيب شيخ أحمد إيه تفضل أفيدنا، والشيخ أسامة يفيدنا كذا. شيخ أحمد تفضل. تيم وتيم هذا بعد شهرين، جميل. لكن عثمان السلام تكلم ما وجدت. أحسنت، هذه الصورة صحيح وواضح، هذه محل اتفاق ترى، يقول هم يسمونها بيع الساقط بالساقط. يعني تقول مثلا أنا أحتاج منك أربع كراتين تين في الموسم بعد شهرين. طيب وين الفلوس؟ أصبت ما يصح إلا أعطني المال الآن. قلت والله حتى فلوس غير موجودة برأس مال سلم. يقول أكيد هذه ما تصح، يعني هذه مسألة يعني هي محل اتفاق طيب على عدم صحتها، لكن هي لها صور أخرى طبعا فيها شيء من التحويل على شخص آخر. أساس يعني الشيخ تكون بين ثلاث أشخاص. يعني شوف صورتها أكثر فتتضح إشكال فيها إذا كان ثلاث أشخاص طبعا، أما إذا كان شخصين هذه واضحة محل اتفاق، يعني إنه إذا كان ساق بساق يعني دين بدين هذه محل اتفاق، حتى بل كما قال محل اتفاق بين الفقهاء أنه يعني نأتي إلى صورة بيع الدين بدين، فنبيع يعني الثمن مؤجل والعوض والمبيع مؤجل، هذا ما يصح باتفاق العلماء. إذن قد يقال الأقرب، وهذا اختيار الجميع، التفصيل في مسألة الشيخ علي، يعني اللي قبل قليل لما جيتك يا شيخ علي يلا في شهر شوال وين التمر؟ قلت والله مندوبنا في الحسنة ما يوفر تمر، لكن وش رأيك هذا معمول؟ أعطيتني بداله هذا كليجة، هذا تمر نوع آخر خلاص غير موجود، لكن في تمر الآن الماضي تراه زين وامدحه وانه طيب. فيقال يعني إذا باعه بسعر وقته فلا بأس، إذا باع بسعر وقته، وهذا قريب من حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، يعني يبادلون هذا بهذا مع أنه كان متفق على معين وغيرون. فقال مثلا لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء. كيف؟ أقول لك يا شيخ علي لما جينا في شهر كم تسوى التمر الآن؟ طيب يعني يسوى التمر، يعني كان بيع حقيقي، ببيع حقيقي، بيع ما في ذمتك طيب ما في ذمتي، طيب عندي لك كم يسوى؟ تسأل حق التمر انه يسوى مثلا 100 ريال، طيب عطني مثله بنفس الكميه بهذا السعر في هذا اليوم. طيب ما اعطيك بعد السعر المؤجل لانه يعني وقعنا في اشكال الان، او ناخذ بسعر اكثر بنفس السعر حق اليوم. قال بس ان تؤخذ بسعر يومها، ما انا متفرقه بينكم شيء، تؤخذ بسعر يومها ولا يتفرقوا بينهم شيء، يعني خلاص اخذ التمر كله اللي عندك وانا معطيك الفلوس. طيب وممن بحث دكتور عبد العزيز الشبل احد رسائله هذه، بيع الدين بالدين في الصوره المختلفه عليه، يعني اخرج الصوره المتفق عليها وذكر صورها المعاصره ومنها مسائل قلب الدين. يعني قلب الدين كيف؟ هذه قلب الدين يحصل في البنوك ويحصل كذلك من طرف وسيط. شو انت تذكرون هذه فترة كان موجودة والآن قلت، إذا رحت محلات صرافات يصير فيها أوراق معلقة صح، يقول أن يحسون نسدد عنك الدين أو نسدد عنك مديونية، وتصير هذا الآن تطورت بوسائل رسائل وسائل تواصل ومنسقات. نعم، فهذه هي تربية الدين بالدين. طيب ماذا يفعلونهم؟ مثال شيخ أسامة كم يطالب بنك الراشي؟ 50,000 من تمويل سابق، اشتريت أسهم أو اشتريت سيارة شيء، مقصود أنه في ذمتك عند الراشي 50,000 ريال. فيجون يقول إيش رأيك نسوي لك تسديد المديونية السابقة، نعطيك دين يعني سابق. فهم ايش يسوون؟ طيب يروحون يعني يأخذون اظن يعني عندهم اكثر من صوره، لكن من صورها المشهوره يسددون عنك الدين السابق، يعني ياخذون دين اكثر، اذا ياخذون مثلا 70,000 احسن، فيسددون عنك ال 50,000. طيب وهم ياخذون نسبتهم، طيب واذا كان في زياده يعطوك اياها مثلا. طيب فهذا وجه اشكال، لازم عند حنابله فيها اشكال كبير، يعني لانها هذا بيع الدين بالدين. وكذلك البنوك نفسها تسويها احيانا، يقول خلاص نسوي لك قلب الدين، خاص الآن نسوي لك مديونية جديدة الآن، وخاص نبيعك الآن مثل أسهم جديدة حديد كذا كذا، طيب فنسدد عنك المديونية السابقة كم 50,000 ريال، خاص نسدد عنك المديونية السابقة تدخل مديونية جديدة، خاص الآن باقي لك مثلا خاص 60,000 ريال. هذا وجه إشكالها، يعني أنه المديونية الجديدة سيأخذون عليها مقابل، حتى لو قالوا مثلا ترى المديونية الجديدة هي 100,000 وزيادة من 20,000 ريال، يعني كأنه هم حاسبينها أنه 50 السابقة عليها زيادة 10,000، يعني كأنك تدفع 10,000 ريال. فهذا باب، أنه فيها باب تحايل على الربا. طيب الآن سيأتي المؤلف ذكر أحكام المصارفة، والمصارفة كثير نحتاجها في المتاجر بالعملات وأحكام متعلقة بها. قال ومتى افترق المتصارفان، ذكر مؤلف ضابط الصرف، وتليفون الصرف غالبا اما يكون بين جنس واحد مثل تصرف مثل التطبيقات المعاصره ريال بريال برد ريال بريال، او هذه جنس واحد، او جنس مختلف ريال دولار ريال ليره. فسيذكر مؤلف أحكام الصرف في الأمرين جميعا، وذكر أحكام تتعلق هل تتعين الدراهم ودين التعيين، وهذه مسألة قد تكون هي قديمة متصورة، والآن مع تطورات الأوراق النقدية صورات كما سيأتي كذلك في ذكره تختلفت. ثم سيذكر حكم الربا بين المسلم والحربية وبين المسلمين وبين ولدهم وكذا. قال المؤلف ومتى افترق متصارفا بأبدانهما قبل قبض الكل بطل العقد كله. صورة المسألة، عندك أحتاج منك صرف يا شيخ علي 5 ريال، أو قلت لي أحتاج صرف 5 ريال، قلت إيه زين أنا معي ريالين، نقول بطل العقد. طيب ف هو قال شوف المؤلف أحسنت، قال بطل العقد وهذا المبدع قال في نظر قوله بطل، يعني الأصل يقال يعني لم يصح العقد ولا من عقد. وهنا من الصور كذلك أن يسلمه بعض، مثال ذهبت إلى البحرين مثلا، كم هذه 200 ريال سعودي؟ فقال لي محل الصرف هي صرفه 20 دينار بحريني، بس هذه 10 دينار و10 بعطيك اياها بكره. فنقول صح، في ال10 دينار 100 ريال سعودي تقدر بنحوه، وبطل فيما لم يقبض، لم يصح، لم العقد. فالقبض شرط لصحه العقد، لان هذا متفق في العله. وقد جاهد وبيع الذهب بالفضه كيف شئتم اذا كان يدا بيد. طيب ونظر طول المجلس مع تلازمها. احيانا شيخ علي تاتي الى البحرين مثلا، وعندك عند محل صرافه، قال لك كم تبي صرف؟ قلت ابي 200 ريال سعودي. قال لك صرفها 20 دينار. فجيت انت طلع بوكك طلع 200، ما حصلت. قلت هل عندكم خدمه بطاقه؟ لا ما عندنا خدمه بطاقه، لكن الصراف قريب. فاذا اعطاك ال 20 دينار قلت بروح الصراف واجي، فيه اشكال افترق. لكن لو كان انتم جالسين في نفس المجلس حتى لو طال الوقت ما في مشكله. او يقول مؤلف مثل طريفه، لو مشيتم الى الصراف، الموظف جمعك ورحت للصراف قلت خلاص الحقنا، فذهبت من الصراف صرفت 200 ريال سعودي وكان معطيك 20، ما في مشكله، لان هذا كان مجلس ممتد بيصح. قال وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله. كيف؟ لو شيخ علي كنت في البحرين كذلك، أعطيت هذا 200 ريال سعودي، فقلت كم صرفه؟ قال 20 دينار. قال طيب بس الدليل مو موجود الآن، بس انتظرنا نص ساعة. قلت ما عندي وقت انتظر نص ساعة، لكن بخلي ولدي عندك في المحل. طيب لأن خلاص يستلمها، فما مشكلة، لأن قبض الوكيل يقوم مقام الموكل ما دام ما فارق المجلس. قال ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد لعدم تمام القبض. من شرط العقد بين الطرفين هو القبض، فإذا مات قبل القبض ففسد العقد. حتى بعد مفارقة الموكل صح؟ هنا الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض الموكل، حتى لو فارق الموكل صحيح أكيد، حتى لو فارق الموكل ما دام الوكل، قبض الوكيل كقبض موكله. ثم ذكر المؤلف مسألة من المسائل الدقيقة عند الفقهاء، أثر تعيين الدراهم والدنانير في العقد كيف؟ هذه هي ما تصور الآن، لكن خلينا نتصورها. طيب قديما لو كان هذا مثلا عملة، هذه ذهبية ذهب دينار، فقلت لك يا شيخ أسامة كم القلم هذا؟ قلت لي بريال، فقلت خلاص أنا أشتريه منك بهذا الدينار. قلت تم، ورني الدينار أشوفه. فالآن لاحظ، ما قلنا بدينار أطلقنا في الذمة ومتى ما دفع أو أي دينار، لا لا، دينار بهذا الدينار. والدينار يعني مختلف في صفائه، في شكله، في دقة كما قال وزنه، وكان الأصل أنه قدر الإمكان مع سك الدنانير حاول المسلمون أن يتفق يعني وزن من كل يعني دينار، خاص التزم باب ضبط الموازين، انه خاص الدينار معروف انه مثلا درهم من فضه وزنه جرامين وتسعه، يعني اقل من ثلاثه شوي كما هو في التقديرات المعاصره. فيقول هنا تتعين، هذا المشهور في المذهب، تتعين بالتعيين في العقد، فهو عوض مشار اليه في العقد واجب كالمبيع، مثل ما قلت لك هذا القلم، هذه السياره، كسائر الاعوام. طيب هذه المسألة، طيب وش اللي يلزم عليها؟ طيب يلزم عليها مسائل في الزكاة، ومسائل في التضمين، ومسائل في الإتلافات، ومسائل في البيوع في التبديل، منها فلا تبدل. خلاص ما دام قلت لك وأنت اتفقت معي، اتفقت معك على هذا الدينار، خلاص ما أعطيك بدالها ريال أو دينار آخر، صورنا لا بل يلزم تسليمه اذا طلب به، لان الوقت العقد وقع على عينه. طب على هذا كذا يترتب عليه انه لو وجدها مغصوبه او مستحقه للغير، يعني لو كان هذا الدينار لما سلمته لك صار مستحق للغير او مغصوب، قد بطل العقد. مثل لو انا اخذت منك هذا القلم، تبين القلم مو لك، انت بعت ما ليس عندك، بطل العقد. كل ما بيع اذا ظهر مستحقه للغير. طب وين تلفت قبل القبض؟ فمن مال بائع. يعني الان قبل ان تقبضها فتلفت، اي تلفت هذه الدراهم، تلفت الدين. قال المؤلف فمن مال بائع. كيف من مال بائع؟ وش معنى من مال بائع؟ قال ان لم تحتج لوزن او عقد او عد. يعني من يضمنها؟ يعني يضمنها البائع، يعني من مال البائع. كيف قد يكون؟ كيف يتصور هذا؟ يعني خلينا نتصور ان المؤلف قال قيد ان لم تحتج لوزن وعد. طيب فان احتاجت الى وزن عد، احتاج لاني اروح غير، خلاص الان تلفت، فساذهب لان ازنها ولا ابحث عنها. فالاصل انا كبادل انا اللي اذهب وابحث، لكن ان كانت لا تحتاج الى وزن او عد. طيب قال المؤلف لكن هو ما استلم، انا يعني كان هو مفرطين قال كلمة بيع معين. قال فمن مال بائع، يعني هل تذهب اليه؟ تذهب عليه خلاص تلفت قبل القبض، او يلزم تسليم عوض مكانها مثلها او قيمتها؟ هذه المسألة. يعني هو المسألة فيها مشكلة، أنه كان يعني قبل القبض خلاص تذهب عليه، ويكون لا يتحمل، يعني أنا خلاص لازم ولا شيء. إيه هو تعمله كأحسنت، هو قالوا كان ببيع المعين. إيه يعني طب هو شو الحل؟ أنه خلاص انتهت قبل القبض، فمن مالي بعد معنى خلاص، يعني كان في النقود في النهاية خلاص، يعني لا ترتب عليه شيء، يعني كأنه خلاص ينفسخ العقد إذا كان كذلك. يعني بمعنى خاص انت، انا استلمت منك القلم، فانا اقول خاص، يعني خاص لا بيع بيننا، لان تلف ولا يلزم لي شيء، لكن تحتاج الى نظر. انا حاولت اقرا حتى في الكشاف المنتهى ما وضحها توضيحا مناسبا. من الصور في كذلك اثر التعيين، ان وجدها معيبه من جنسها. هو العيب مر معنا تذكر سابقا في خيار العيب، لكن العيب هنا مختلف، لان العيب في المدنيه ذاتها العوض. فيقول هذا العيب اما يكون من جنسها او من غير جنسها. من جنسها اي مثل الذهب صار غير واضح غير صافي، الدرهم دراهم الفضه متوقع يكون فيها سواد، الفضه لا يكون فيها شيء من البيضاء او عدم وضوح. فيقول يمسك بلا عرش، خلاص تمسكها انت يا شيخ اسامه بلا عرش، اي ما في دفع فرق. لماذا تمسكها بلا عرش؟ لانه اذا تبعت لك عرش معناه احسنت تفاضل. يعني فالان اشترط الشارع في بيع مثل الموزونات مثل الذهب بالذهب والفضه بالفضه، فالان في اشكال اني لو اعطيتك زياده ان وقعنا في عدم التماثل، فيشترط اصل التماثل. قال امسك العرش، متى؟ ان تعاقد على مثلين كدراهم فضه بمثله، والا فلا اخذه في المجلس. فان تعاقد على مثلين او مثليين، او هو في نسخه مثلين، يعني مثل كدرهم فضه بمثله، خلاص انت اذا اخذته شفت ان هذا الفضه اللي اخذته غير صافي، خلاص ما يلزمني شيء. وتمسكها بالعرش اذا رضيت، او ترد، كل واحد يرد، كل واحد يصلح سيارته، كل واحد يرد يعني درهمه. اما اذا كان لا، يعني انا اشتريت منك قلما بهذا الدرهم الفضه، ثم لما اخذته تبين في عيب من جنسه، فممكن انا قلت ترى هذا الدرهم تراه نازل قيمته، ما يسوى الا نص، خلاص اجل اعطيك تعويض. فله اي له اخذ الارش في المجلس، لانه الان ما وقعنا في مشكله، لانه الان ما في، لا يشترط تماثل، ليس بالدرهم درهم. وكذا بعده من غير جنس، ممكن اعطيك بعده من غير جنسه، تصور بعده من غير جنسه يجوز اخذ الارش بعد المجلس، لكن من غير جنس العوضين، مثل اخذ بر او شعير او تمر بعد ذلك، ما يشترط التقابض في مجلس العقد. طيب، لان اهم شيء لا اقول اعطيك فضه مكانها، اعطيك شيء اخر، او رد العقد للعيب، وهذا اوضح شيء، انه يقول خلاص ما دام في مشكله خلاص، ايش رايك كل واحد ياخذ درهمه الفضي، لانه تبين ان في عيب. هذا اذا كان العيب من جنسي. طيب اذا كان عيب من غير جنسي، مثال لما اخذت هذا الدرهم تبين هذا الدرهم نحاس وليس ذهب، او الدينار ليس ذهبا نحاسا، وانا يبطل العقد، لانه اول شيء باع غير ما سمي له، وانا قلت لك ب دينار ذهب صار نحاس، فطلع. ليش ما يقول واحد منا طيب ليش ما يعطيه مكانه او عوضه؟ قال لا، لان هذا مسمى في العقد ويتعين بالتعيين، فبطل. وهناك اتجاه اخر كذلك للنظر في المساله دي، قالوا انه كانه يصير باع جنسا بجنس ومع هديه من غير جنس، يصور في اذا كان في مساله باعه يعني مع العيب، اذا كان بنفس يعني كذلك، اذا كان اذا قلنا النحاس هو نحاس ذهب معه حديد، او ذهب معه نحاس، شيء من ذلك، يعني فيه مد عجوه درهم، يعني معه او مع بعضه زياده، مثل درهم مثل دينار ذهب، واعطيتك دينار ذهب لكنه تبين فيه نحاس، الان وقال في مشكله عدم التماثل، حتى قلت درهم الان الجانب احسنت الجانب التماثل كلام بالتفاضل. من المسائل بمناسبة ذكر موضوع العمولات، قيل أن العلة التي اتفق الفقهاء المعاصرون عليها وعليها المجامع الفقهية، أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فنقول أن العمولات الآن المعاصرة وهي الأوراق النقدية مقيسة بالذهب والفضة، والعلة الثمنية موجودة، لذلك الشروط السابقة ذكرناها في الذهب والفضة نطبقها هنا في المصارفة فيها. طبعا على هذا ما يسمى متاجرة بالعملات، ما حكمها؟ يعني أن البعض يشتري مثلا ليرة سورية مثلا ثم يحبسها عنده، فإذا زالت الأمور كذا باعها فربح منها، فاشترى 1000 ليرة. طيب، ثم إذا جاء سعر زين أو يعني صار فيه كما يقال مناسبة في السعر أو حس إنه بيربح باعها، وهذا كثير من الناس يسوونها. فإما متاجرة أو بيع عملات. متاجرة لا، يأخذها بقصد الربح، بيع عملات لا، يكون عنده عملة إما يصرفها لحاجته للشراء أو لحاجته للذهاب للبلد الآخر، فتجوز متاجرة بالعملات، لكن يطبق الشروط السابقة، وهي إذا كان الجنس واحد يتم التقابض، أحسنت، والتماثل، أحسنت. إذا كان الجنس مختلف، وهذا هو الغالب في بيع العملات، يشترط فقط التقابض. طيب، لو كان احدهما عمله ورقيه والثاني معدنيه، هل يلزم؟ مثال انا عندي 5 ريالات ورقيه وبادرك ب4، هذا يسوون بعض المحلات لما كان في يسمون هاتف العمله، والان مثلها المواقف، احسنت، تروح للسوق تعرف منطقه المواقف، فبعض اصحاب البقالات الصغيره الشغله عنده صار بزنس، شو يسوي؟ يقول خلاص اعطنا 5 ريال نعطيك 4، أو عطنا 6 ريال نعطيك 5 مقابل المصارفة يعني. طيب، إيش رأيكم؟ امتحان الجنس. طيب، هذا حديد وهذا ورق نقدي. العلة الثمانية يا شيخ. العلة الثمانية، تمام. العجيب أن ابن عثيمين رحمه الله وعدته لما كنت أدرس عنده أنه يبيح، يقول اختلاف الجنس، هذا حديد وهذا ورق، وكان طلاب الشيخ والمحلات اللي بجانب الشيخ يستثمرون هذه الفتوى، كانوا يستربحون، اذكر يعني كان ذاك الوقت كان طلاب المنح موجودين، وكان هاتف العمله هو الاشهر قبل انتشار الجوالات، كان الناس يحتاجون مثل هذا يدفع لاجل الشيخ، اتصل وكان في هاتف عمله بجانب مسجد الشيخ، فكان ما شاء الله الشغل يعني. لكن لا شك الاظهر والله اعلم كما ذكرتم هذه الفتوى المجامع الفقهيه والمعايير الشرعيه على ان هذا مهما اختلف طيب حديدا ورقا انه في النهايه هو واحد، اليس كذلك؟ يعني اليس الان لو اتي الى بشتري مثلا هذه القاروره قال لي بريال، اليس لو اعطيته ريال ورقي او حديد نفس الشيء نفس القيمه نفس المعيار عندهم؟ فاذا هو في النهايه ما دام قيمته واحده فهو جنس واحد كاختلاف الانواع، يكون هذا اختلاف نوعي من التمر بتمر. كذلك في متاجر العملات لا يشتمل عقد الاخيار شرط او اجل، لماذا؟ لانه اشترطنا التقابل، فلا يصح يقول اعطني خيار شرط. كذلك لا تكون عمليه المتاجره بقصد الاحتكار او يترتب عليه ضرر المجتمعات او الافراد. لا يكون التعامل بالعملات في السوق الاجله، لان السوق الاجله لا يشترط، كيف السوق الاجله؟ مثال لا تكون فرصه لما يسمى التمويل البنكي، مثلا اقول خلاص انا ابيعك عمله دولار وتشتري مني الدولارات بمؤجله بسعر اكثر، لا مشكله تمام ليش؟ او مؤجله، فيقول لي مثلا البنك خلاص انا ابيعك دولارات موجوده نعطيك اياها الان تعطينا 100,000 مؤخرا، يعني الان باعوا شيء مؤجل، فلا يجوز استخدام بيع العملات متاجر العملات في السوق الآجل مثل السوق اللي يكثر في البنوك الآن في قروض التمويل. إذا ملخص قرار مجمع الفقه الإسلامي لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، وإنما تجوز المواعدة على الصرف فيها، يقول جيبها وصرف فيها مواعدة غير ملزمة. نختم بما ذكر المؤلف رحمه الله ثم نذكر بعض القضايا المعاصرة، وهي قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي بين ياخذ المسلم زياده من الحربي يعني ما تقدم. قد تصور لماذا المؤلف اصلا تصور هذا وذكره؟ اول شيء تعرفون ان انواع الناس اما مسلم او كافر. كذا؟ ذكرنا كتاب الجهاد. انواع الكفار ثلاثه او اربعه، فيقال ذمي معاهد مستأمن حربي، اذا هم اربعه. والدور عندنا ثلاث دور. المشهور الحنابلة دارين، واللي محققين كابن تيمية ذكر ثلاث دور، دار إسلام دار حرب دار بينهما، يعني قد يكون هي دار مسلمين لكن تحكم بغير شرع الله عز وجل، تكون دار مختلطة مثل ما ذكر ابن تيمية فتوى في ماردين في أطراف تركيا، يعني كان فيها مسلمين لكن تحكم بغير شرع الله عز وجل، فكان يسميها بلد مختلط، يعني طلع فتوى خاصة في هذا ابن تيمية. المؤلف لماذا ذكر أصلا هذه المسألة؟ لأن في اتجاه الحنفية رحمه الله قالوا بجواز الربا بين المسلم وحربه، والمشكلة أن فتوى ابن تيمية تستثمر استثمار خاطئ في البلاد الأوروبية والأمريكية وغيرها. في يسوون بعض الناس يجي خاص يستحل أموال الكفار، يجي مثلا يبي بنزين ويمشي يروح فرنسا مثلا يشتري، طيب يقول له خلاص بكره بجيب فلوس. طيب أول شيء، طيب في اشكال اصلا في تطبيق راي ابي حنيفه رحمه الله، ابي حنيفه ما يقول بهذا الاطلاق، يعني اصلا هو يقول الربا بين المسلم والحرب هذه الصوره. ثم ابو حنيفه هو يقول حربي، ما قال مثلا بينك وبينه امان، انت دخلت في هذا البلد بينك وبينه امان، في الاصل انت معصوم الدم وهو معصوم كذلك الدم والمال، هذه في اشكال اخر. اشكال ثالث انه ابو حنيفه لما ذكر اصلا موضوع ربا انه انك اذا انت يعني بعض الناس في البنوك الربويه اذا راح للبنوك الربويه في امريكا واوروبا وكذا يتعامل بالربا وياخذ قروض ربويه، يقول ليش؟ لان ابو حنيفه، لان ابو حنيفه يقول بجواز الربا بين المسلم والكافر. نقول لك ابو حنيفه ما يقول راح اعطي الكافر زياده فضل، لا ابو حنيفه يعكسها. احسنت، يقول يجوز أن تأخذ من الكافر زيادة على القرض، يعني إنك هذا كافر حربي مثلا، أنت يا شيخ مثلا أعطيت يهودي نقول هذا حربي، طيب أعطيته 1000 ريال قلت له بس ترجع 1100، ابو حنيفه يقول يجوز لك انت مستفيد، ولانها هي منطلقه من حديث، والحديث ضعيف طبعا لا ربا بين المسلم والحربي. وكذلك العله، ايش العله؟ قالوا ان ماله حلال ومستباح، في ذلك انت فرصه انك تاخذ منها. طيب، فاذا هو مشكله تطبيق احيانا بعض الفتاوى او يسمونه يعني اختزال بعض الفتاوى، طيب تنزيلها على الواقع تنزيل خاطئ، فيحدث بذلك اصلا فساد كبير، انه هذا تشويط من صوت المسلمين انهم لا يؤدون الامانات ولا يفوا بالعهود ولا غير ذلك. فاذا قال المؤلف انه يحرم بين اخو المسلم زياده الملك الحربي يعمو، وحرم الربا لا تاكل الربا وغيره. قال اما بين المسلمين هذا محل اتفاق ظاهر سواء بدار اسلام او حرب، الا بين سيدي ورقيقه. فالسيد ورقيق طبعا هذا انه بين الزوج وزوجته يقع ربا، مثل تقول لك زوجتك خلاص انا باخذ منك 100 وبرجعها 110، او العكس. نقول يجري الربا، لا يجوز، لا يجوز، او بين والدي وولده. لكن استثنى فقط فقهاؤنا بين السيد ورقيقه، لماذا؟ لان الرقيق هو احسن ملك لسيده وهو مال. ذكر مؤلف مساله وهي مساله دقيقه، ذكر احكام المقاصه، او يقال اخذ ما في الذمه بالتقسيط مصارفه. وهذه ذكر مؤلف لها ثلاث صور او لها احوال ثلاثه. كذلك فقهاؤنا يعني وسعوا في بعضها، وبعضها قاسوها على الدين بالدين. والصورة المسألة هذه ذكر المؤلف لها صورتين. قال وإن كان له آخر دليل فقضاه دراهم شيئا فشيئا. لاحظ الآن له في الذمة شيء لكنه صارفه، هذه وجه ذكرها في المصارفة. كيف الآن شيخ أسامة؟ شيخ أسامة أنا اشتريت منك جوالا كم ب 2000 ريال، أنا نسلمها لك بعد 3 شهور. بعد 3 شهور جئت إليك قلت والله المبلغ غير متوفر الآن ريال سعودي، لكن عندي دولار، فما الحكم؟ الآن سوينا إيش بالمصارفة الآن؟ هو 2000 ريال. فيقول مؤلف فهل هذه تصح ولا تصح؟ نعم، في أحوال تصح وأحوال ما تصح. قال فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الديانة صح. فإن كنت أقول مثلا قلت لك بعد شهرين، الآن هو 2000 ريال طالبني صح؟ طيب 2000 ريال خلينا نشوف متجر اسمه سوق العملات كم، السوق اسمه سوق العملة سوق بالدولار قبل شهرين إلى كم تسوى 300 دولار مثلا، نقول إلى 600 دولار. طيب خلاص ايش رايك اعطيها 600 دولار؟ او هذا موجود، وهذا قد تكون احيانا احنا مع تنقلات الناس بين البلدان وبين المدن، او حتى مع ما يسمى مع المواقع، حكم المواقع الان تكون مواقع تشتري من امازون امريكا، امازون بريطانيا، امازون ايطاليا او غير ذلك من المواقع والتطبيقات، فقد يكون المصارفه تكون بعمله اخرى مع انه كنتم قد اتفقتم على عمله الريال السعودي مثلا، فيكون التسليم بعد فتره بالدولار او غيره. قال فان كان يعطيك كل درهم بحساب الدينار صح، تحسبه صح حتى لا يقع ما يسمى النزاع والخلاف، لأن تكون المصارفات تختلف حسب اليوم. فإن كان يعطي كل درهم بحساب الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصرفه بها وقت المحاسبة لم يجوز. قال لأنه بيع دين دين دين دين بدين. قال إن كان يعطي كل درهم بحساب الدينار، لو افترضنا هذه أحد الصور، لو كنت تطالبني شهريا كل شهر اخذ منك 200 ريال سعودي، فلما جاء الشهر الاول اعطيتك 200 ريال سعودي، جاء الشهر الثاني قلت والله ما عندي الان ريال سعودي، وحنا الان مثلا افترضنا كنا مسافرين كنا متعثين في امريكا، انا ما يتوفر ريال سعودي، وش رايك اعطيك بدالها دولار؟ ترى 200 دولار تسوى 60 ريال، 200 ريال تسوى 60 دولار، فخلاص صرت اسلمك كل شهر 60 دولار ما في مشكله، لان اعطيتك مكانها بحسابها شهريا. قال إن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصرفه بها وقت المحاسبة لم يجوز. فإذا الأصل كنت أسلمك مثلا شهريا ما فعلت بحكم الظروف أو المادية وكذا، فلما جينا بعد سنتين قلت انت تذكر كنت طالب لي شهريه بس ما تيسر، وش رايك الان؟ كم تبيني؟ 2000؟ خلاص 2000 600، خلاص اعطيك 600. قال المؤلف لا يجوز، قال لانه بيع دين بدين، يعني كانه الان بعته ما في الذمه، طيب بدين اخر. فهذا وجه الاشكال فيها. كيف قال البهوتي الكشاف في تصوير هذه المساله، قال وهذا بيع دين بدين، وهذا غير جائز كما سبق ذكر تشديد الحنابله في بيع الدين بدين. لكن ذكر ما في صوره جائزه، قال وان قبض احدهما من الاخر ما له عليه ثم صرفه بعينه وذمه صح. كيف؟ قلت قبض احدهما من الاخر ما له عليه، مثلا قبضت منك اعطيتك 2000 ريال سعودي، ثم قلت لي لا ما احتاج 2000، او الان نحن في امريكا ما نحتاج، ما نتعامل ب 2000 خلاص. فصرفتك بعد القبض، ان صار في قبض، فصرفتك بعيني وذمه فيقول صح. فالان في عين وذمه، يعني اعطيتك 2000 طيب، ثم صرفتها بمثلها دولارا فيقولها يصح من ذلك. يعني اهم شيء عند الفقهاء ان يكون في قبض، وان يكون السعر بنفس اليوم كما ذكرنا سابقا، ان بسعر يومها كما جاء في الحديث، قال لا باس اذا ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق بينهما شيء. يعني شوف اذكر مثلا شرح ممتع ذكر المساله دي، قال فيقال مثلا احضر 10 دنانير، طيب ثم بعد ذلك قل هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من الدراهم. فصرف الآن عينا بذمة، وإن أحضر كل واحد ما عنده فيصح من باب أولى، قال لأنه الآن صرف عين بعين. هذا يعني تصوير المسألة دي، يعني إما يصرف عين بعين، يعني أنت أحضرت اللي عندك، طب هذه الصورة كلها أنا طالبك مثلا ب 2000 ريال، فتحضر 2000 ريال ثم أصارفك بها بدولارات مثلا، يقول تصح لنا عين بعين. أما إذا صرفه دين بدين، يعني خلاص قلت خلاص أصارفك على أني تعطيني 600 دولار وترى دين بدين، يعني صرفتك دينا بدين، فيقول هذا فيها الإشكال، لأن بدين كأني بعت ما في ذمتك وهو 2000 ب 600 دولار، حتى 600 دولار في الذمة كذا، فهذا وجه الإشكال فيها. طيب خلينا ناتي الى بعض التطبيقات ثم ناخذ بعض الصور المعاصره نشوفها من المسائل دي. الان شراء طقم ذهب ب 1000 ريال بعد يومين، فتحصل عند بعض النساء تذهب الى محل الذهب، كم الذهب هذا، كم الطقم ب 1000 ريال، والله الفلوس لم توفر الان، خلاص بكره برسل لك من الوالد او اعطوني رقم حسابكم نحول لكم غدا. أحسنت. على المحقق، على قول المحققين من أهل العلم خلاف الحنابلة، أنه يجري ربا. طيب أي ربا الآن وقعنا؟ نسيئة. أحسنت، ربا النسيئة. طيب وتصحيح هذه المعاملة، طبعا هنا الاختلاف الجنس ذهب بريال، لكن العلة واحدة. التصحيح المعاملة هذه أنه يستلم أو يؤخر، يقوم واعده، يقول خلاص خلوا عندكم الذهب وبكرة إن شاء الله وبعد بكرة بجيكم، هذا ما في إشكال. طيب بيع 20 كيلو من القمح ب 30 ريالا بعد 5 أيام، شو 20 30 مؤجل 5 أيام؟ أحسنت، هي اختلاف الجنس واختلاف، أحسنت يا أحمد عبد الله، فهنا اختلف الجنس واختلفت العلة، فهذا لا يجري فيه الربا فيجوز. هذا هو من صور بيع، هذا عكس طبعا السلم. طيب صرف 50 ريالا ورقة واحدة ب 50 ريالا أوراق مفرقة، فيقول الصارف ليس معي الآن إلا 45 وسأتيك بالباقي غدا، هو بيعطيه 50 50، لكن قال مو متوفر المبلغ عندي. وهذا تصير ترى محلات الصرافات ومصرفات تصير كثير، يعني البقالات وغيرها يصير بين أنت إما أنك تحتاج صرف، أو نفس صاحب البقالة يحتاج صرف يذهب إلى الحلاق اللي جنبه يقول له رايح حلاق تبي صرف 50، والله ما عندي 50، نشوف الدرج اللي عندي ما عنده، لكن هذه 40 وبكره اعطيك 10، وانت طبعا سريع، تعرف الخدمات دي سريعه، فتبي تنقذ اصلا العميل اللي معك وتعطيه صرف، فيقال نعم هذا ربا. لا وليس فضل، احسنت، ربا نسيئه، وهي نسيئه في بعض طبعا المبلغ، لذلك لا يصح. فيقال اما طبعا ما يصور يصح في البعض، فيقول هنا لا يصح هنا، لانه طب ما الحل؟ من ذكر الشيخ احمد مثلا انه يقول الباقي اجعله وديعة عندك، هذا مخرج، لا وفي اشكال المخرج هذا بقي انه وقال في ربا لعدم التقابض، قال في بيعك في شتم كان يد بيد. هو في حل، الحل للمحتاج، الشريعة طبعا تريد ان تحرم الشيء المحرم ولكنها تدل على الحيل الجائزه، يعني باب انه كما تقول ابن القيم يقول في اعلام الموقعين من فقه المفتي ونصحه اذا منع الناس من المحظور ان يدلهم على ما هو مباح ليسد عليه باب المحظور ويدل على المباح. الناس احيانا محتاجين، هو الناس بعضهم ما يفعلون ترى حبا للحرام. الحل دين يا شيخ، لا اقول ما الحل اذا كان الانسان محتاج لصرف، وانا رحت المحل الاخر قال ما عندي الا 40 وانا معي 50، الان في مشكله في الصرف وانا محتاج صرف. احسنت، قال اقرضني، واضح، يقول اعطني 40 خلاص بكره ارجع لك، او متى ما تيسر ارجع لك، او ما صار عندي صرف ارجع لك، فما في مشكله اخذه 40 ب 40. طب صرف 10 ريال سعودي ورقيب 9 ريال سعودي حديد، جائزة. هذا ابن عثيمين، لا لا هذا في مشكله ثانيه. احنا قلنا ان قول اغلب العلماء رحمه الله، وهذا قول المجامع والمعايير الشرعيه، ان هذا محرم، لان هذا هو جنس واحد من اختلاف النوع. العله الثمانيه بل جنس واحد يزيد. طب صرف 1000 ريال سعودي ب 100 دينار بحريني يدا بيد. لا صحيح، احسنت، ما دام يدا بيد خلاص هذا جنس بجنس اخر لكن العله واحده. طيب فاطمة اشترت في محل جوهرات طقم ذهب قيمته 10 ريال، تقول خذ 9000 والباقي 1000 سأتيك به غدا، كيف الربا نسيئة؟ ليس الربا فضل، قصدت لأنه لا يجري الربا فضل، لأن الجنس مختلف الآن، إذا ما يتصور لي ربا نسيئة، وقال في ربا النسيئة الحل. أحسن، إما أن نقول نعم أو يعطي تخفيض، سلام. طيب أو يعني هو الغالب أنه يقول وعد، يعني خلاص احجز الذهب عندك وعد غير مزن طبعا، أنه إذا جيتك بكرة طيب سأدفع المبلغ كامل. طيب يقترض فهد من البنك 100,000 ويستطيع البنك أن يردها 105 مقسطة كل شهر، عندهم محسوبية، كيف يحسبونها كل شهر؟ هذا ربا طبعا، احسنت، ربا الدين، وهو حقيقه هو ربا فضل وربا نسيئه، ان هو ربا دين لكن في الحقيقه هو 100 ب 105 مختلف في زياده وكذلك في تاخير، وقعنا في الربا جميعا. طب من النوازل التي يحتاج نقف عليها الاوراق النقديه، تعرفون الأوراق النقدية تطورت، وخل لو نعيش هذه المسألة تاريخيا، يعني أول تعامل الناس من تاريخ أبينا آدم، تاريخ البشرية، كان الناس طرائقهم في المعاوضات، لو احتاج إنسان بعير، احتاج قمح، احتاج كذا، غالبا مقايضة، يقايض، يقول خذ شاة وأعطيك مكانها يعني تمرا برا وهكذا. طب المقايضة ما تتيسر دائما، أو إنسان طب أنا ما عندي شيء أصلاً أقايضه به، كل الأغراض اللي عندي بسيطة وسهلة وكذا، فالناس طبعاً الحاجة تم اختراعهم، فاخترعوا يعني التبادل به أو الذهب والفضة، ثم سكوا الناس يعني من الذهب والفضة عملات، هذا من قديم، لذلك في قصة الكهف في قلازل، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه أي الفضة، كان يستعملون بالأواقي من الفضة وكذلك حتى الدراهم الموجودة حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، كان يستعملون بها. لكن لما جاء الملك مروان واوصى الحجاج بن يوسف الثقفي في الكوفه في العراق ان يسك، فذلك سك ما يسمى الدينار الاسلامي، الدرهم الاسلامي، وهو ان عمله اسلاميه خاصه، لان الناس كانوا يتعاملون بالعملات الفرنجه اللي كانت موجوده في صنعها انتجها الروم والفرس وغيرها. فانتج المسلمون عندهم وصار لهم معيار معين، كما قلت انه مثلا الدرهم الفضه وزنه جرامين، يعني خاص محسوب بدقه. ثم يعني تتابع الناس قرونا على هذا. لما خرجت ما يسمى الثوره الصناعيه المعاصره، وصار الناس يعني يثقلوا يشق عليهم حمل الدنانير والدنانير فيها الثقل، يعني لازم الواحد يشيل 100,000 100,000 في خطر السرقه وغير ذلك. فوجدت ماذا؟ الاوراق النقديه التي وجدت قبل 90 سنه او اكثر او اقل، لكن انتشرت على الاقل في بلاد المسلمين، بلادنا من قبل 70 سنه و 60، يعني اللي ابائنا وجد بين ابائنا الكبار واجدادنا لحقوا ما يسمى على يسمونه الجنيه الفرنسي، اللي كان يتعامل به من فضه كان. فسكت الاوراق النقديه عندنا في بلادنا، وكان اول سكها كانت تغطى بذهب في البنوك. يعني مثال الدولة عندنا بتطبع مثلا 100,000 ريال، لابد تدفع مقابلها في البنك المركزي طيب مثلها ذهبا. لكن هذا كذلك مع كثرة الناس وزيادة المتاجرات وتوسع الناس في التجارة، يعني صعب مثل هذا أن التعويض بالذهب. وكذلك وجد ما يسمى الأنظمة الاقتصادية الكبرى، ما يسمى على قيادة القطب الأوحد أمريكا، يعني مع قوتها الاقتصادية صار خلاص تعامل الناس بالدولار، صارت تغطى بالدولار، يعني صارت تغطى في البنوك. الدولة إذا تردت تطبع يعني ما يسمى أوراق نقدية جديدة خلاص تغطي طيب مثلها دولارا، الدولار خلاص الدولار اكتسب قوة. طيب هذه الأوراق النقدية هي ليس قوتها طيب مثل الذهب، مثل الدينار الذهب والفضة بذاتها، يعني حتى لو غير عمل بها هي ذهب هي فضة. هنا لا، يعني الآن لو جاء قرار من الملك عندنا بإلغاء أي يعني ريال سعودي مطبوع عليه غير صورة ملك سلمان مثلا، إلغاء خلاص هذه وين أسويها؟ أحرقها أحطها عندي تحفة ما لها أي قيمة، صح؟ إذن هي قوتها باعتراف الناس بها والثقة بها، سواء قانونيا أو الثقة في تعامل الناس بها اكتسبت. والناس إذا تعاونوا أو تعارفوا على شيء حصل له قيمة. ومثال لو افترضنا هذا القصدير، طيب كنا في مثلا قرية صغيرة وقلنا خلاص ترى هذا القصدير بهذا الشكل قيمته 5، وصلنا نتعامل به ونطبع مثله قصدير، ما عندنا أوراق نقدية ولا شيء، فخلاص هذا القصدير طبعنا منه مثلا 100 قصدير، وصلنا أنا حلاق وأنت بقالة وأنت مطعم، صرنا نتعامل مثل هذا والناس يتعاملون به. فأنا صاحب حلاق بشتري منك أغراض طيب، وأنت بتشتري من البقالة من المطعم، والمطعم يشتري من البقالة، كلهم ندفع هذه صار لها عند الناس يعني قيمة طيب. وكذا ما يحق لنا يجي واحد من نفسه يروح ينتج، لهذا بيصير تضخم بيصير مشكلة. لا خلاص التزمنا أنه هذا المطبوع من هذه القصادير النقدية تصدير، أو المناديل اعترفنا بمناديل. طيب وش اللي تطور؟ ترى تطورات جديدة وكبيرة جدا. ألف بعض الكتاب عندي منه كتاب اسمه موت النقود. موت النقود كتاب غربي مترجم. ايش معنى موت النقود؟ بدأت تموت الحين اصلا الشيخ. احسن، يعني انت شوف واقعك الان المعاصر، اليس الحين يمر عليك ايام ما تتعامل ولا بريال نقدي ولا حديدي وشيء من ذلك؟ يعني وتمر عليك ايام ما تحمل، يعني ويجيك فقير احيانا والواحد تحسن اليه تدور ما تلقى ولا ريال يعني احيانا. وحتى الى الخبازي والشاي الكركي و طيب وابسط شيء حتى الكشكات صارت تتعامل بهذه، فلا صارت يعني ارقام، يعني في الحقيقه هي اشبه بارقام نقديه، يعني او كل يعني عمله نقديه، عمله رقميه، عمله قيميه، كل تسمى نقديه. ذاك صارت الان ما يسمى محافظ نقديه، ولا من التطورات الموجوده بنوك اصلا بنوك رقميه، صار بطاقات رقميه، يعني هي رقم تخزن فيها نقاط، تخزن فيها كذا مثل اس تي سي باي وغير ذلك. يعني صارت يعني عملات ما يمكن تصرفها ريالات، يعني خاصة هي عملة يعني رقمية. ثم وجد التطور الآن حتى ما يسمى البيتكوين وغيرها، ولا يزال الناس يتطورون في مثل ذلك. يعني فهذا التطور أكيد مؤثر في النظرة الفقهية للتعامل بهذا. فنقول كما قال المجمع الفقهي الإسلامي أنه أي شيء تعامل معه الناس أنه ثمن يجري فيه أهله، ويترتب عليه كل أحكام الثمن مثل وجوب الزكاة في مثل ذلك، لأنه مقيس بالذهب والفضة، لأنه أصلا يعني مغطى بالذهب والفضة في أصله، ثم صار له قيمة عند الناس صار ثمنا، هو لأنه يقوم مقام الذهب والفضة صار له أحكام الذهب والفضة. ونقول أن كل عملة جنس، يعني الذهب جنس والفضة جنس، كذلك الريال السعودي جنس، الريال القطري جنس، الدولار جنس، وهكذا. فهل يجوز بيع الورق النقدي ببعض ببعض؟ نعم، لكن أهم شيء أن يكون تقابل، لكن النسيئة ما يجوز. طيب الجنس الواحد قلنا لا يجوز متفاضلا، من باب أولى لا يجوز نسيئة. طيب من غير جنسه يجوز إذا كان يدا بيد، وجوب الزكاة إذا بلغ قيمته هذا النصاب إذا فضل مر معنا، جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال بيع السلم، يعني أجعل الأوراق النقدية أو العملات الموجودة في البنك، أقول لك مثلا خلاص أشتري منك تمر أحول لك مبلغ، أحول لك نقاط استثمار، وين القبض؟ تقول خلاص الآن تحولت هذه العملات الرقمية أو المعاملات النقدية خلاص إلى إلى إلى مثل الذهب والفضة، صار مثل السلم. طب الأوراق المالية بنتكلم عنها في باب الشركات أكثر، لكن تلخيصها مثل الأسهم السندات، والأسهم طبعا الأصل فيها الإباحة إذا كانت أسهم شركة محرمة كما سيأتينا، ولها من أقسام وضوابط اقتصادية، لكن الأسهم على الأقل الأمر فيها أسهل من الأوراق المالية للسندات. السندات الإشكال فيها، وهذا وذكرها في باب الربا، إن السندات لا هي شهادة مثل يعطيك إياها البنك، مثل أنت شركة شيخ أسامة، طيب فيعطيك البنك سند، طيب السند هذا يسوى 100,000 ريال. طيب ثم مشكلة أنه لابد من طبيعة السند أنه يأخذ عليك مقابل زيادة، يعني فعندك مثلا 100,000 في البنك يعطيك طيب سند، فيلتزم مصدر هذا طيب بدفع فائدة متفق عليها. طيب وغالبا طيب السند يرتفع وينزل مثل الأسهم، لكن لابد من دفع زيادة. قيمة الآن السند 100,000 ريال، ترجع للبنك أو مصدر هذا السند يعني بزيادة. والإشكال فيها أنه منفعة مشترطة، فهو قرض جرى نفعا. طب أوراق، هذا أوراق اسمها مالية، عند أوراق نقدية، أوراق مالية، أوراق تجارية. شو أوراق تجارية؟ وهي مثل الشيك، يعني أقرب مثال عليها الشيك. تعرفون الشيك؟ يعني مثل عندي في حسابي في البنك مثل 100,000 ريال، فأسدد مثل صاحب المحل عندي أو صاحب المتجر أو صاحب الشقة اللي استأجرت منه 10,000، بدل ما أعطيه نقد أو بدل أحول هذا الشيك يروح. الشيك طبعا هو أمر صادر من صاحب الشيك طيب إلى صاحبه، بحيث يأخذ من مبالغ الموجودة عندي في الحساب، أو أمر لشخص ثالث أن يدفعه لفلان هذا المبلغ الموجود في الشيك. والأوراق التجارية، الشيكات والسندات لأمر وسندات السحب، كلها توثيق مشروع، لكن أهم شيء أنه لا يكون خصم قد يؤول الربا، يخصم منه مقابل زيادة، يعني يسمونه حسم أوراق تجارية، لأنه يعني يؤول إلى ربا النسيئة المحرمة. يعني يقول خاص لأجل هذا الشيك خاص يأخذ يعني زيادة أو ينقص، بدل ما يأخذ 10,000 يأخذ 10,100، يأخذ أقل. الفرق بين الأوراق النقدية والمالية والتجارية، الأوراق النقدية لها صفة مستقلة كما تعلمون مثل الريال، يعني هي ذاتها ثمن. الأوراق التجارية لا، شو وظيفتها؟ حفظ الحقوق والأداء الالتزامات، مثل عندما أدي لك التزام نقدا أدي شيك، أو حفظ حق شيك مصدق وخليه عندي فسيحفظ الحق مثل الرهن، لكنه أقوى من الرهن لأنه هو نفسه في قيمة مالية لكن ليست ذاتها قيمة مالية. الأوراق المالية لا تحقق أرباح مثل الأسهم والسندات، لا فكرتها أن فيها مرابحة ترتفع وتنزل واكتساب حقوق في الشركة، مثل أنا عندي 100 سهم في هذه الشركة تبيع وتنزل ففيها حق لي في هذه الشركة كأني شريك معهم. الملخص هذه المسائل الكلام فيها طول، إن كان في أسئلة تتعلق بالربا والتطبيقات المعاصرة. شيخ، اسمي شيخ عبد الله. بالنسبة شيخ لمسألة بيع الدين بالدين، ذكرت شيخ أظن في تفصيل من تيمية وابن القيم، بس ما اتضح لي التفصيل. جميل، انا كنت يعني اقراه اليوم بس التزمت اني ما اكثر من تفصيلاته التزاما بكلام المؤلف رحمه الله، لكن هو يقربه ان يقال ابن تيميه ابن القيم كذلك ذكروا ان الدين بالدين له 4 صور وسموها بهذا المسمى بساقط بساقط، وهذا محل اتفاق كيف بساقط بساقط. مثل ان اقول مثلا الشيخ عبد الله انا اشتري منك تمرا توفره لي في شوال ب1000 ريال اعطيك اياه بعد شهر، الدين بدين ساقط بساقط يعني كلها ساقط غير موجوده الان. فيه شيء عندهم يقولون واجب بواجب، وهذا يخفف فيها دين بدين واجب بواجب. قالوا مثل انت يجب عليك انك تدفع لي مثلا تمر في الموسم، وأنا يجب علي كذلك معاملة أخرى مثلا أنك أنت تطالبني مثلا قرض ب1000 ريال، فأقول هذه بهذه واجب بواجب دين بدين، أقول أنت تطالبني ب1000 طيب وأنا أطالب ب1000 يعني هذه بهذه، هذه يخفف فيها إذا كانت لمن هي علي. وفي واجب بساقط وساقط بواجب يعني متعاكسان. كيف ساقط بواجب؟ يعني أقول مثلا مثل رأس مال السلم اللي ذكر المؤلف، لكن أنا يصعب علي الآن ذكر مثال دقيق جدا لكن سأحاول الآن أن أقول مثلا أنا أطالبك يا شيخ عبد الله بتمر طيب في الموسم في شهر شوال وأنا ما أعطيك 1000 ريال، لكن جئتني إلى التمر فتقول أعوضك به مثلا الآن كتابا أو فضة أو أي شيء من ذلك، فالآن هذا ساقط بواجب واجب الآن. الصورة المعاكسة لها طبعا ابن تيمية طبعا يجيز 3 صور هذه لكن بشروط، هذه عكسها ما يحضرني الآن معلش صورتها الظاهرة، لكن يمكن بالتأمل والتفكير قد تتضح. الله يحسن إليك شيخنا، في مسألة وقبض الوكيل قبل مفارقة موكل المجلس كقبض موكله، شيخ هل المقصود بهذه المسألة أن يبين أن الوكيل لو خرج من المجلس ثم رجع ثم قبض هذا الوكيل لا إشكال، لأن خروج الوكيل أثناء وجود الموكل